ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم انت عليه الصلاه والسلام ذكر مديش اذا فرميت رايت الليله رجلين اتياني لفرمي امشوا بینیم دو پیاوهاتن بولام لخونی دا بینیتی و خونی پیغمبرانش وحیه، خونی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام وحیه و خونی ایمنیه. خون خوی سی جوره، خونی که مبشرات مجده لخواه، خونی خوش، خونی چی شه ترساندن لشیطان ویا، وخون الشيء أضغاث وأحلام هرشتي هاليت وفاليدة ويا بروج إنسان اشتاق بيني وبشتو ديته وخيالي ديته وخوني وهجني سنة جواء خوني ناخوش إنسان كبيني باسي نتاني جيرة وخوني ناخوش و سيجار طفل لا يتشفت كيتو بلاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت خواه فلا بتو ذكر من الشر أو خوني كذيتوما وأقر هل في دورك على سنتك أو باشتر بو كسيش باسي مكا ومشتر سي خوني ناخوش باسي مكا بو شوي هجنا يتجي إن شاء الله. خوني خوشيش لخواه ويا مجدية بو كسيك باسي كاك إن شاء الله بزانت بود لك بداته وبتاشي أهلي خير وصلاح بيت. بلان خوني تيغنبران عليهم الصلاة والسلام وحي بوا وتتشون آيات القرآن بوحي بوها تتخوارا بخونش كشتيكي بيني بي يعني أو حق الأخواوة جاب زاني في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم خوني لا دفرمي تشين بيني فرمي بيني مدو في أوهات هردو دستي أنقرتم لو لو لا فأخرجاني إلى الأرض المقدسة دريان كردم المالي برو أرض مقدسة شوينا بيروزا. فإذا رجل جالس كتيبي نملوي كياوك دان اشتبو ورجل قائم على رأسه يتيجي لسلسل را وستاوى بيده كلوب من حديد أو كياوك بيو وستاوى كيبه دستا كلوب من حديد. كلوب من حديد يعني آسنكا أويكا قوشتي فيه وذكريت سريكي خوارا قوشتي فيه وذكنو ديخانا ناو تنور بو أوي قوشتكا ببرجيت يعني يوكو بلاي قلابيك بيت آسنك بيو سريكي قلابي بيت. فيدخله في شدقه أو قلافة آسنا أو بياويكا ببيوة بدستي ويتي ديخاتا ناو دمي دانشتوك آوة دخات أو دمه، فيشقه حتى يخرجه من قفاه. أو هل إذا زرينه تادي دي أنت بشتي بشتا سري فنا بخواي قولا ليرى دخاو رايدة ششي أو لا يهل زرينه، ثم يخرجه فيدخله في شرقه الآخر أو جالو لا وكدري هنا دينه للا كيكشي دخاو دي تعو لا يشهل زرينه فنا بخواي قولا. ويلتئم هذا الشدق فأولاي هل ضررني أولاي وكخوي ليدي توا بلان هل ضررانك بينا في الشاي خود إستالة جياني دنيا كواد لي بكريت چونة آزاري لبيت چون بيت بريني چي بچوك آزاري هيا أدي اگر قلابي چي آسن لولا لوت بخريتو هل ضررين دي تاوكو فرشتي سارد لبيت چون بخواب من فارزي كأولا چابو أولا والي ذكات تا أولى والي ذكات دي أولى تشابو تودت في ذكاته وبوشي ويا. ويلتئم هذا الشدق فهو يفعل ذلك به بردوام أو تعذيب إذا ذات نفرق لسر سري راوسا أو بوشي تعذيب إذا ذات. فقلت ما هذا وتما وشيه أو تعذيب بوه شيه؟ قال انطلق. فانطلقت معهما فيانو تم برو بردوام بجاره فمن من يجوي يشتم لقليان. فإذا رجل مستلق على قفاه كيف يشترم بينين سرفشت كوتوه ورجل قائم بيده فهر كيف يشترم راوسا ولا سرسري بردي شي قوري لوسي بيا حجر أملس أو صخرة بردي شي بيا فيشدخ بها رأسه لسري لذاو سري في درشين بو بردلسة فيتدهده الحجر يتسر لسر سري كالليل لذاو سري في درشين برد كذا كيف يتخوار. فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان كبردكا خليتكاو ديركو توا لسري تادا شي بردكا هل دقريتو ديهينيتو سري وكو خلشابو توا أو عذابك أو جابر دوام. فيصنع مثل ذلك بوشي ويا لتعذيب داد بيب بردوام بوشي ويا عذاب جدا. فقلت ما هذا وتم أويان شيا أو تعذيب قرسا لسرفر دريجت كان بردي شي قوري قرسيش بسرد دابدا سرد فان بيتوو أو جا عذابك تواب تشيجي تا بردك دين توسر تشاب توديس عن دوبارة وسيبارة ودبارة وبردوام فنا بخواي قولا. وتيان انطلق وتيان برو جاري رو يشتم لقليان. فإذا بيت مبني على بناء التنور سيمشد كبينيم خانوك بيني دروس كرابو سر شيء ويشون تنورك تنور لزان تنور شيء هم تان تنوري نان كردن لاي فرني كان كهيا أواني كل رذا كان وجاران لما أواني شرهبو أعلاه ضيق وأسفله واسع شيء تنوري جواء زار شيء دروي سروي تفكة بلام لنا وتدبت فراوان دبتوا شتيشي اوان بيني يوقد تحته نار لجير وش او اقري لجير هل كراوة اقريق لجير وي هل جيت ساوة. فيه رجال ونساء عرات ونبي ناني تيدا بيت كلي ري تيدا سور بكريتا ونخر في اوانو جناني شيروتي تيدابون لنا او تنوري اقرا. فإذا أوقدت ارتفعوا هركا بلسي أقرك بقوة ذكرى أو أقرك هل ذكرى تنورك قرم دبو ارتفعوا أو أن دا أقريش بهيزو بشدت بو يكسر هل يدستان دن أقرك بوزارك تنورك حتى يكاد أن يخرجوا تنزيق دبوك تبن کل زارک که بین دروا آوند آگر که بتن بو بقوت بو برزی دکر نوا فایده اخمدت رجعو فیها اگر آگر که کب دبوا خاموش دبوا دیتان دگران و ناو تنور که پناه بخوای جورا دکوت نو خواره بوشی و یبیه نفرشای خود لتنور یک دعبید زارچی دروی تفکر توانای چون درو دنیا كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها هر كبيانا يبتنا دروا يكتد قرن رنو نابي لجيرا وتآقر بيو لناو تنوري چيج دابي چونك أقر بيتو آقر يكت بوبكنا وبدخنا سري بلان دورت تنور نبيت عذابك سكترا زور سكترا بس أقر بدخنا ناو تنوري كو آقر كشد لبن بيت او هر چوار دورشت هر وکو آگری لیده خواب من پارجید پیوانه کو جنانه کی تیده بون بروتی فقلتو ما هذا ایوتم او چیه ام عذابت چیه امانه چین قال انطلق فانطلقتو و تیم برو که وره جاره رویشتم لگلیان فا اذا نهر من دم چوارم شد کبینیم رباري خوين فيه رجل لو رباري خوينه بياوي چته دابو رباري خوين فنا بخوا بيهن ترشاوي خود نق رباريك آو بيت خوين بيت كثي چش بخانا ناوي وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة ولسروخي او ربار خوين يش في أبيك دانيش تو بيتراحته بردي زوري لبردمه فيقبل الرجل الذي في النهر أو في أبيك لنا رباري خوانا كدايا ديت وين جاتي بيتو لا ربارك بيت دروا كادا قاتا كنار تماشا دكا تشيلي في أبيك دانيش تو وبردميشي فريتي لبرد فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرا فرجع إلى مكان كويستي بيت دروا كابراي سروخي با همو هزي خوي برده چي ليدا دا لناو دمي دا چه تناو دمي كابرا وان دا بهز كابرا حل داتاو ناو راستي ربار خوينكا فهو يفعل ذلك به اوا بوشي ويا عذابي دادات نا يتدروش فقلت ما هذا وتم عميان شي قال انطلق وتيان جاري برو فانطلقت من جرو يشتم فإذا روضة خضراء بنيم باغي شي سوزو جوان شويني شي خوش وكو شومبلي شويني شي وكو فريزو شي منبت وإذا فيها شجرة عظيمة لو شوينا سوزا خوشا لو چيمانا خوشا درختي چي قوريتي دابو وإذا شيخ في أصلها تماشام كرت فياوي چي بتمن لا بندارك لقد دارك لبيع حوله الصبيان وبدوري شيو من داري بدوروان شوينا چي خوش جاقاي چي خوش سيبرك فياويشي بثمن ومن دعلي بدوروان وإذا رجل قريب منه بين يديه نار لنزيقش وفياويشي لبو آقريشي لبردنبو فهو يحشها ويقيلها آقريكي هر خرضة كده وسريك شون اگر خلوز آقريتي بردي كبلاو دبيت وكسيك ده حوليان لدات وسريك خلوزة كانوا آقريك خوردكات فهو يحشها ويقيلها حالي ذكردو آقركي بهيز ذكردو خوشي ذكر آقركا فصعد بي في شجرة منيان برز كردو أبو سرد رختك دارك فأدخلاني دارا برجيان مناو خانوكوا لم أرى دارا قط أحسن منها لجيانم دا هيج كاتك خانوكي واباشو شاكو جوانم نبي نيوا فإذا فيها رجال شيوخ وشباب بينم لنا أو خان وخوشدة كياواني شي تداب بتمنو جنجش اي بتمنو هي جنجش. وفيها نساء وصبيان وآفرتي شي تداب ومن دال شي تداب فأخرجاني منها فلم لويداني عن هشت مودر يعني هنام فصعد بي في الشجرة بدرخت كذا برجع كذمرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ديار خان وكان للسلونة بدرخت دا سر ذا كويت برديان مناو خانويك زور باشترو شاكتر لخان وكيكم فيها شيوخ وشباب ديسان أبيش بيابي بتمنو جنجي تدابو فقلت لهما تيمتن إنكما قد طوقتماني منذ الليلة إيو دوري من تنداو هرل بداياتي لسرتاي شو وتائسة فأخبراني عما رأيت تيمبلن أوستاني كديتم أوحو تشتيك بينيم تشين. قال نعم وتيان باشا إسا في الدلي به النو في الشايخ وطان ليسموه. أما الرجل الأول الذي رأيت فلان أمتي أوي كم كبينيت داني اشتبو وكسي جل سلسلي را وثابو بقلافي شي آصن ليوي هلد زراند لولا ولولا فإنه رجل كذاب أو بياوي شي دروزنا أو بياوي شي دروزنا يكذب الكذبة درويك دكات فتحمل عنه فتحمل عنه في الآفاق أو دروي ليه هل دجيري بو آفاق دورو برها مو بلاو دبيتوا شون درويك دكات أو درويش خلق لي دبيتي بلاو دبيتوا لها مو دورو بر أصلي أو خبرش درويك كسي كردويت هج أصل أساسي الراسقيني مية درويك كسي كردويتي بلان بلاو بو تازا لها مش وينك بلا بطوة. جاءوا كساني كصفتي درو كردنيان تدايا صفتي بهتان كردنيان تدايا او بالاخواب ترسل ام عذاب شاوري عندكات واوش لجهنم دا اخواب من فارزت انسان هولدات خوي رابهينت مراقبي خواي فروردبكا وهزبا قال يبوني اخواتك قصيق لك كراز نبت بهيج شيء ويك نهي الله لدمي وقصيق درشي كراز نبت كبوخي اعتقادي وانا براسته شنك درو كردن وكو في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمى ان الكذب يهدي الى الفجور درو هرب خويكو تايناي درو يو بس درو سر بخاوانكي دا چشه برو چوه دي با برو خرافة كاري درو ونبه تاواني چي قاصر بي لسر خوي متعدية تاواني كراد دا چشه واد لدكا كتو تاواني تريش بكي سرت في دكا بقناهي جولة تريش دا وإن الفجورة يهدي إلى النار خرافش خاوانكي برو جهنم دا با كواتا جسري جهنم جسري آقري دوزخ درويا أو درويا جسريك هركتك أو صفتي تيدا بيت أو سوار جسريك وبرو جهنم ديبا فنا بخواي قورا. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإنسان درودك ويتحرى الكذب خويل درودك قريبك تاوكو لا يخواي قورا بإنسانك كذاب ناوي دردك خواب من فارسي كواتا صفتي ناشرنا إنساني مسلمان وريابت ووكو باسش من كرت زانايان كباسي صدق وكذب دكان راستي ودروي دكان دلن راستي دو جوري هيا راستي اشي تواو اوي إنسان أوق سيديكات مطابقي اعتقاد مطابقي واقع بيت أوق سيديكي خوت براستي بزانيت اولا اعتقاده برباوري خود دا او قصيده كي خود وابزاني كراز دا كي نقدرو بكي تعمد درونا كي دومشا مطابقي واقع بيت لقل واقع بيت وجه اما صدقي تواوى دوميان اولا كمطابقي اعتقاده بلا مطابقي واقعنية يعني يقصي كديكي تو خد خد تراسة منو بس يشدروك البنية بلام لو أنا اشتيك بلي لقل واقع دا نيته وشون نيته لو أنا بيان صال بيج إستا قصي كذكر ذبه أمره كفيت بلان واد بيتو بلي نشتيو أم نبتوه لبير ابنية قد فيتت لو أنا لا حقيقة دا قد فيتي شد كالبير ابنية قد فيتت ودلينم قدتوه تو لقل خد دروناكي وما بس يشدرو كردنية هرچن دا قصة كد لحقيقة دا راسة يا ناراسة او قصة كد ليلم قتوى الرازنية بلام كرازنية تو تحراي كذيب دنكر دوا لدرو نقراوي بيكي بو حتى لاي زانايان لعلماء حديث بابك يكفيد وتي باب من حدث ونسي هندق علماء هبوك حديثي جباس كردوا دواي كليان رواية كردوا توا وتوتي كوام اشتيو ام نبتو كي حديثي وام قتوى او كتشكلي الروايات كردوا ثقية متمانية بويا نا اويان بدرو داناوا نا اوشكلي الروايات كراوا بدرو زنيان داناوا بابي شان بو داناوا باب من حدث ونسي او كثيك حديثي جيتو دواي لبيو يتوتوا نقوى لابلان ولا دروي كردنا حاشا كثيك اهلي صلاحو اهلي تقواو شاك كاريبت كاريش ايمان دار بيت دور بلو صفته اقر قصيتش بكاد مطابقي واقع نبي لبيرتون ويا بهلداتون نبي وصف بكري ولا اوا دروزنا او كذابة حاشا والعياذ بالله زانيان دا قديم دا ادبيان هبوا زانيان اتشون تعامل لك اتشون او مسائلان اشكالات دروز بيتون شارتر بكري بلان انساني واهي امره بادب حاشا خوانك كثيك شتيشي لبير شوبيتوا يا تيدا بوهم شوبي يكسر صفتي دروزني دا دريتا فعل اوش نشاني بادبية للايك ونشاني كم علميشة للايك يترك عقاين لقرآن وحديثني بلام تحراي كذب تعمدي كذب انسان ما بس يدروك الدن بي خوي لقال خوي دا دروبك لقال خلق دروبك أعوذ بالله أوصفتي إنساني منافقة إنسان ده بخوي لبدور بقريت ولو وصف كردني مقابلي شدة فلنك يكثرت وصف خالقي بالإسلامك الدروزنا لكولو تأمل تأني تهبت خلاص برا كانم صفتي درو صفتي شي قورة وخطرة بويا يكم شتك في غمري خو عليه الصلاة نشاني درا كسيك بو كدروي دكرت بلان شون رجل كذاب صيغة مبالغة تياريش دروزن درويك دكاو بخوي شاك دزاني درويا خوي دزاني درو دكات او دروي او بلاو دويتو بهمو دورو باريك دا فنا بخواي قورا فهو يصنع به ما رأيت الى يوم القيامة او كاوي لسرسري والساوى اوى تعذيبي ددا تاروجي قيامت ثم يصنع الله تعالى به ما شاء روجي قيامتش كزندو بنوا خواي قورا اوي بيدكاك خوي ديويت فانا بخواي قولا كاتب را كان مزمان من با رابين لسر صدق لسر رازدوي حتى بقالتش بيدرونكي بقالتش درونكي بمن دعلكت مالا ورشتك الددمي ومبسي شدنا ببيديا بمن دعلكت مالا فلانش ثواب واجنبت من دعليش دروي لقل نكي بقالتا لقال رفيقكت ولقال دوستكت نشي دروبكي والله ما بسم قالتا بو يا دروي نيسان لما انجيك دا درو كردن بو خلق حلال بكري فانا بخوا او قمرائية او فاسق بونا درو حرام لهمو ما انجيك دا لهمو روجيك دا كتي كمانجي نيسان هذا هو دروي نيسان قيناكا او دروي شيطان دروي نيساني تي شيطان بيتان دكا دبي مسلمان اخوا بترسيت بوية معشاة كي لو ما انقذا كأنما خوابه حلال كردون لسال عرشة كي خويوة يكسر او نعمي دروب او دنير دلال واد بسر هاتو برايا كدواي لهاتو باب دواي بسر هاتو هموشي درو خلق بيزار دكري خلق توشي نارحتي دكري ولا تشيق قديستك ادروي نيسانا اوش يتشك لصفات كافركان عادتي كافركان ابو ايما هاتو دبي خومان اللي بدور بقرين مسلمان راس كالا هموشتك دا وكو باس ما انكر لا بسر هاتي كعبي كري مالك كعبي كري مالك او نارحتي بسرهات بلان دوائي كخوان جاتي دا كيف بيغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام فرمو يا رسول الله انما انجاني بالصدق خواهی گوره منی رزگار کرد بچی برازگوی رزگاری کردم انسان راست که الا عاقبتی خیر دبید بلان انسان دروک که عاقبتی زلیلی و سرشوری و خرافه دبید و پتشی دروش کرتا امرو که خوتی پی پرنیو بیانی الا کشف دبی رسوا دبی که واتا صفتی چی خطره خواب من پارزید دوم کس و اما الرجل الذي رأيت مستلقيا على قفاه او في اوي كديتي لسر فش دريج ببو وبردي لسر ددرع فنام اخوة جورا فرجل اتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار او في اوي كاخوة جورا قرآني في بخشي بلام شو ليد خويت ونبي توزى قرآن بخوينته ونبي نيجكاو دو آياتي تيدا بخوينته او بشو بشو بأقال قرآن بروجش ولم يعمل بما فيه بالنهار لروجش عمل بو حكماناك كلناو قرآن داهية لم يعمل بما فيه بالنهار لروجش عملي فيناك كواتا قرآن بلا كان موكو باسمان كرت حجة لك أو عليك يا بلقيك بدست وبروجي قيامتت سالت في برزة شفاعتت بودك يا قرآن لفيش الدروة ودت خاتبها اشتوى إن شاء الله يا قرآن حجية لسلت بلقية لسلت لدوات دروات شنك تو فشت خوت تخس إهمالت كالقرآن لفشت وتا طالب في يده ودنيت هذا تغاتنا واقري جهنم خواب من فارسين ليرا ذاك كده فرمي ولم يعمل بما فيه بالنهار إنسان هولدا إيش بقرآن بك أبدا كانم إيش كردن بقرآن واجبة أو جار ونبي إيش كردن بقرآن شتي چيزو قرز به باسي آيات يقناكم كخلافي اجتهادي علماي زوري لسر أو ضلع تفسيرك أو ضلع تفسيرك أو أهل علم إيشيانا أو ميداني أهل علم طلام شندان آيات صدان آياتي تداك زور واضحة أخوان قد فرمي ولا تقربوا الزنا لزنا نزيق مكوا إذا إيشي تبكى أخوان قد فرمي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مالي يكتر مخون بنا حق او قرآن او تيدا قيو اشكرايا ايشي فيبك مالي يكتر بنا حق مخون وغيري اوش اخوائي جورد فرمي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا لقال اخوة نكز بفرشته ونها وارك كز اي قرآن او تيدل اخوائي جورا دبق سيدك نقل قيناك اخر من وامنا هنا وارانهاتم دروست ابو من تدروست قرآن دفرمي لقال اخوة هاوار نكي كز تو زور بلاتو اعتيا دي هستي تو داني شيتو بترازي دي اكثر بلا شي اطلانا كثاوار هذه او آياتانا اي او قرآنا اي او خواهي كزندو ونامره اقاد دينا مولبيرتشو كواتا براتانم عمل بقرآن نكين حال من اواد بك لو حديثة دا هاتوا بردوان تاروجي قيامت دواي مردني برد لسري بدريت تاوكو روجي قيامت فنا بخواهي فرودقار وروجي قيامتي شخواي قولا اوي بيدكاك بو خوي ديبت وهروها لآيتي اشتدى خواي فرودقار بو من باس يوك ساندك عمل بقرآن ناك فرمي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هركسك يعش عن ذكر الرحمن ذكر الرحمن وإنه لذكر لك ولقومك ام قرآن ذكر اخوائي هر كسيك بآقاب لي تشتي لي هلكا دور كويتا ولي شاوي خوي لي شوير كاد لم قرآن نقيض له شيطانا فهو له قرين اخوائي قور الشيطان يشي بودا كاتا رفيق تما شاكا او كسانين لقرآن دور ذكونا اخوائي شيطان يبدا كاتا رفيق يعني او شيطانش يكم ينقمراي عندك دوامش ينزورش تيان بودا كان بوي ونزعن كقمرابون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون للرقاي التوحيد وتنهى أخوة فرستي والرقاي رازلاي عند ذن الشيطان كان بلامشتوان فيش عند ذن كواد زان أو أنا هداية دراون كواد فشت خلق ذن لقرآن خسارتي شي قوري وأما الذي رأيت في التنور فهم الزناعات أي سيمكس سيم منظر ديار دك بيني أو بياوز نروتاني ناو تنور كتشيبون كدسوتان فهم الزناعات اوان الزنا كركان فنا بخواي قولا فهم الزنا اوان الزنا كركان أوانيك زنا ذكا زنا أكو خواه جورد فرمي ظهر الفساد في البر والبحر فسادي والله لدشت لدريا بلعب وتوان فناب أخوة جورا أمشو جنجك في راقيان دم كلا نازانم تباغي كنا مباركي تازي ذكري للرانية كجنو بياو كتو كرب آش كرابيك ودانشتونو فناب أخوة جورا ببي ترسان لأخوة وشرم كردن لا عبدكان إخوة أوهم وسيليا آسان ذكريت بو خلق كخلقي تيدا لفسادي وخرافة كارين زيك بيتوا بلام وسيلة كخلق الأخوان زيك بيتوا كاراساني بو ناكريت مقرب الزور مليكي زور دنا كاراساني بو ناكريت أو مزقوتي إيما تائس أشخواي ورخوي دزاني كزياتر لفنجاو رقمان لسلا كبو إيوه بو خلقي شوار قرنو دورو بريتي إن شاء الله بو عبادتي خواه بو أخلاق روشت إيمانا أبدا دينارك شي هاوكاري ناكري بلان باغشي من دالانو باغشي قنجانو سنتري لاوانو شوين راب واردنو كومالا هاشتك دكريت كأوانا همو خلق برو شوية دبا قنجان برو برلاي دبا قنجان برو سرلشواي دبا فنا بخواه قورا كأنما مالكاني خواي فروردقار مقر بدقمن دنا لسر او زوية نين كفيدة وتري هرمي كردستان مشمول نين والله وزارتي اوقاف هيا جار جارش بوشن مزقوتك هاوكاري ويارمتي هيا اما مزقوتكان حقي خوايان في درابة مالكاني خوا قسم بخوا في ندراوة حقي خوي في ندراوة مالكاني خوا كوالله في ويسا مالكاني خوا لمالي رئيس جمهوريا كان زور زور محترم ترو خزمة كلاو تربيت لمالي رئيس وزراء وهلو مسؤول كان زياتر خزمتي بكري بلان أبدا أو مالكاني خوايا كذا يبينين خلق بروزوه قرمايتيو يا كاربانيو يا مبردنيو يا فانكنيو يا فرش يقنيك خلق لتري سلاحتك أجر خلق بو خوي هول ندا أبدا أو اللي ناديتوا كما تبرا كانم فيوست خوت محاسبي خوت كيت خوت بهاناي خوت وبي ريخوا بقري وصبرش بقري لسر شهوته آرز وكان شنك الرقا كان الشيطان زور أجر بتوي في خوت بترازيني زور آسانة درقا زور ذكرين وبو أوي كتو بترازي وبرو زناو فسادي بروي كواتا وريابة عاقبتي زناكاران أوي كفي غمر بوي بات كردوي عليه الصلاة والسلام لذتي چي ددقيقي راد بيري بلان عاقبت دوية لتنوري چي آقر داد بي أوش خبري في غمري خوايا كوحي خوايا والله ديت جي أوي كزنا ذكات لخوانا ترسي وشرم لخوانا كا بس بابين لو بكاترا اي انسان عاقل لذتي ددقيقة وساعاتك هل ببجيري بسر عذابي چي دريش خايني ناو تنوري چي اقر كخوا عذابت بدا كسي عاقل او اشتناكات كواتا باوريابن قنجان من واما الذي رأيت في النهر فذاك آكل الربا اما او كسيك بينيت لنا الرباري خوين دابو او او كسيك الربا دخوات لنا الرباري خوين وهر كويستي بيت دلو بردي چي لدم ددريت دچيت وانا وراستي ربار خوينك او انا او كسانن كالربا دخون سخور واما الشيخ الذي رأيت في اصل الشجرة او بياو بتمنش كبينيت لقد دارك وساب لشوين خوشك فذاك ابراهيم عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام وأما السبيان الذي رأيت فأولاد الناس أو من دالان أشك بدوري أوبن أو من دالي خلشين من دالان يكثر بهشت وأم تاوكو لقال إبراهيم ذا بن تاوكو خلشي زندودة بتوروجي قيامته اتنو لا إباوكو دايشا وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار أو في أشك ديني آقري هل ذكر دوهر خوشي ذكر آقرك فذلك خازن النار وتلك النار أو ملائكتيك با بوخرك خواجور تكليفي كدوا أغري جهنم هل دكات خوشي دكات أوش أغري جهنم بو. وأما الدار التي دخلت أولا أو خانوش كي كم جار توي بيت خوش بو فدار عامة المؤمنين أوش ويني تيق راي مسلمانانا روجي قيامت لبهجدا إن شاء الله إيمان داران المؤمنين أو أنا إيمان ينتواوى أو شوين يعني إن شاء الله. وأما الدار الأخرى خانوي دوام كزور خوش تربوديت فدار الشهداء أو خانو شهيدة كان أو شهيدي كبخالصي لفيناوي خوادا شهيد بوا بخالصي لفيناوي خوادا شهيد بوا أو شوين يتي. وأنا جبريل وهذا ميكائيل إما جودك كثانيك لإواروا تومان هنا وبردوا من جبرائيل أو ميكائيل فرميا. ثم قال لارفع رأسك أو جاء فيها أنه تمدي سري جبرتك ويسا سري سلوك فرفعت فإذا كهيئة السحاب سلم برك دوكو هوريشي برزو سفيو جوان لأسمان بنيم فقال لي وتلك دارك أو شوين برزش خانويتو يا. فقلت لهما دعاني أدخل داري ذي ليم قرن دعاني أدخل داري لم قرن باسمنا وخان وكيخوما. فقال إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله تيانا توزي تمند ما وجاري تواود نكردوا تا تمند تواود بناش تابع فلو استكملته دخلت دارك أقر أون دجياني دنيا ما وتواود كرده شي تناوي. أما حديث كيف غمر إخواب عليه الصلاة والسلام تيد أبو من دار كودة وإيمان داري تواود أوا لو شوين خوش شده بيت كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يكم جار شوين أبي أوشك رباخورو زناكارو دروزنو فشت هل كردو بي لقرآن أو حالي ده بيوكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام باسكر فاعتبرا كانم إنسان با عبرة وربقره لفرمو دكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمرو تنها خبره كفيتان ده قسريت بلام سبين واقعك ديبينين او ايمان داري توابي والله دچتا او خانو خوشو كفي عمر صلى الله عليه وسلم باسكر اوش كيه چك بيلو چوار صنفي باس مان كر سوين بخوا دچتا او شوين او كفي عمر صلى الله عليه وسلم باسكر امرو خبرا سوين واقع دي بيني برا كم خواش دزاني لبيني هر يچك لأيمو او واقع دا چن لحظة يچي ما بيت يا چن روز يچي ما بيت يا چن فترة يچي ما بيت كس لأيم نازاني چن لتمني ماوا كواتا إنساني عاقل أويا إيش بو أو واقع عبكات خوي لعذاب بدور بقريت هر وسيليك وهوكاريك ورقائك برو عذاب ددبا برام خوتي لي بدور بقرا روحم بخوتك دعاي فشيمان بنو دادد نادا هول دبهشتك الدسكيك خوش حالي وبختوري هتا هتا اي تدايا نخلطي بجياني شي كمي دنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد خواجه ذفر ميبا نتان خلطين سيلطان لينك جياني كمي دنيا دبينين كفلان وفلان وفلان لجياني شراب واردون وخوش داد جيان والله جياني كما ثم مأواهم جهنم أوانيك دنيا خريج شهوة بازي وراب واردين خويانا كميك راب واردني دنيا ثم مأواهم جهنم لفاشان شوين يان جهنم كواتا كامد دي ابراهيم مسلمان صبر قلتني چي كمي دنيا عاقبت بهشت به يا رابوارني چي كمي دنيا عاقبت جهنم به عاقل صبر دقري لدنيا بو او شويني بهشت به بي عقلش راد بويري لدنيا بلام شويني جهنم اخواب من باردت او جا اگر بينو فرسياب كين خواه جياني ايمان داري چي با اخلاق و با ايمان خوشتره يان جياني كسي چي با دروشت و شهوت و عرز و فرز كام يان خوشتره والله من ايمان موانده تواونيه بلام سوين بخوا او جياني كبو خوم تيدام سوين بخوا بجياني قورتين دا صلاة داري ناقورمو كا ايماني نبيو تقوى نبيو لخوانا ترسي اگر همو دنيا هبت جياني خوم زور في خوشتره هر زور خوشتره واد زانم كفاشام بجوري ايماني خود براي من كواتا وامزعنا كتو صبر دقري زنا ناكي تو ربا ناخوي تو حرام ناخوي تو شتي خرافة ناكي تو جيانت ناخوشة نا والله جيانت بو ناخوشة برام تو أميدت ببهشت هيا جالا وخوشتر بلام أو أميدي بشوي هيا أو دبيت شاوري أو عذابك أو رياس بيتوشي دبيت تو دلت بو خوشة كخوا خوشي دبي لو خوشتر دلت بو خوشة كخواليد راضية إن شاء الله كهر روجيك بمري إن شاء الله برا أو خان وخوشة دروي كفي عمر باسيكر عليه الصلاة والسلام كواتا دبيت تو دلت خوشتر بزياتر يا او كسدل خوشتر بكا حرشن دوكو نعام بيو السري خوي بشارتوا قيامتي لبيرچتوا قبري لبيرچتوا مردنو جهنمي لبيرچتوا ناتوانا لبيرچتوا او كاتي كزينادك إلا لبيريتي اها ادي او روجي كدام ريدا بيتشبكا كخرايا ناو قبر كيدا بيتش جوابي خواداتوا كذي عذابي چون بي اي لجهنم چدكا كواتا ومزان جياني خوشا هر ظاهري وادر دبر جياني خوشا دنا والله جياني خوشنيا لقلق نفسي دايا لنا راحتي دايا خرابة دكاو نفسي خوشي معاتبي دكات استرزنشتي دكات بلام ناشتوان الشيطان كي يوان دبا قوته ناشتوان وازيلي بينه كواتا برام سواسي خوابك صبري چي كم بلام عاقبتي صبر قتن خوشي ان شاء الله داوادكم لخواي فرودقات وخاطرين وجوانا كاني صفات برزكاني واما اللي بكا صبر بقرين لشهوته حرام صبر بقرين لسر طاعت خواي قول عافية من بنسيبك استقامت من بداتي واخير من خيرك اخلاق وروش من جوانك بهشت من بنسيبك يا ارحم الراحمين لجهنم العذاب قبر من فارز والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.